بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة أيها الإخوة، ذكر العلماء أنها نزلت بسبب مفاخرة جرت بين حيين من اليهود، وفي رواية أخرى أنها مفاخرة جرت بين حيين من قريش، تفاخر هؤلاء بكثرة ما عندهم من الزعامات والرجال الأحياء، ثم لم يكتفوا بذلك حتى عدوا الأموات وذهبوا إلى المقابر يعدونها. والآية وإن كانت قد نزلت بسبب هؤلاء أو هؤلاء، فإنها تبين أن الناس مشغولون بالتفاخر بما عندهم والتكاثر بما عندهم، مشغولون به شغلا غالبا عليهم، حتى إنهم ليموت أحدهم فيبلغ المقابر وهو مشغول بهذه المكاثرة والمفاخرة. فالآية الأولى تصف واقع الناس، أي أكثرية الناس ولا سيما غير المؤمنين، فإنهم ليس عندهم إلا هذا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى انقضت بكم الحياة وبلغتم الموت وأنتم مشغولون عن الإعداد لما بعد الموت. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وليس المراد هنا بالزيارة مجرد المجيء إلى المقابر، ولكن المراد به أنكم صرتم من أهل المقابر، شغلتم بالتكاثر أي بالمفاخرة، تتفاخرون بكثرة ما عندكم حتى بلغتم المقابر، أي حتى متتم وصرتم من أهل المقابر. ولفظ الزيارة في أصل اللغة يستعمل في الذهاب إلى مكان من الأماكن بقصد الإلمام به، غلب في استعماله أن يمر به الإنسان ويجلس قليلا، وإن كان هنا قد قصد به الثبوت والبقاء في المقابر، لأن الموتى يبقون في مقابرهم. وقد أخطأ من زعم أن لفظ الزيارة لا يكون إلا في ضمن البلد الواحد. بعض أهل العلم يقولون إن الزيارة لا يقال لها زيارة إلا إذا كانت ضمن البلد الواحد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن الزيارة، لفظ الزيارة أوسع من هذا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل قول الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، وجبريل عليه السلام في زيارته النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي من بلد آخر، وإنما يأتي من عالم آخر مما فوق السماوات. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال أئمة التفسير كلا سوف تعلمون هذا تهديد للناس الذين يتلهون ويتفاخرون بكثرة ما عندهم من الدنيا، هذا تهديد لهم بأنهم سيلقون نتيجة هذا التهاون، نتيجة هذا الإهمال، نتيجة الانشغال بالدنيا وما أوتوا منها من كثرة عن الآخرة. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، تهديد بعد تهديد. هذا الأسلوب من الكلام موجود حتى في لغتنا العربية العامية، يقول أحدنا إذا أراد أن يهدد الآخر سوف تعلم، أو نقول سوف ترى، هذا أسلوب معلوم منه التهديد. قال أئمة التفسير أراد الله عز وجل بهذا تهديد المنشغلين بكثرة الأموال والأولاد والزعامات عن الإعداد والاستعداد للآخرة. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ثم قال سبحانه كلا لو تعلمون علم اليقين، لو كان عندكم علم يقيني لعلمتم أنكم سوف تصيرون إلى الموت ثم إلى حساب الله عز وجل. كلا لو تعلمون علم اليقين لفعلتم غير ما أنتم عليه. تعلمون يقينا، لو علمتم يقينا أنكم ستذهبون إلى الآخرة وتحاسبون لما بقيتم على ما أنتم عليه من التكاثر والتفاخر، ولاستعددتم ليوم القيامة. هذا القول من الله تبارك وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، هذا القول مراد منه الحث على التدبر، وإلا فإن الإنسان إذا تدبر في خلق الله وفي ملكوت الله علم أنه لا بد سيصير إلى الموت ثم إلى الحساب. كان بعض أهل الجاهلية من بين الناس الكثيرين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، كان هناك أفراد نظروا في هذه الحياة الدنيا فقالوا إن هذه الحياة الدنيا مليئة بالظلم، والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يرضى بالظلم، فإذا لم يأخذ الظالم جزاءه في الدنيا ولم يأخذ المظلوم حقه من الظالم في الدنيا فلا بد من يوم يحكم الله عز وجل فيه بين العباد بالعدل، ليحاسب كل ظالم على ظلمه ويعوض كل مظلوم عن مظلمته. هذا لو تدبر فيه الإنسان تدبرا عميقا وتفهم القضية تفهما حقيقيا لوصل إلى علم اليقين بأنه لا بد من حساب الله عز وجل. كل من كان يؤمن بوجود الله عز وجل وإن لم يكن يعرف الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا بد له أن يوقن أنه يأتي يوم يحاسب الله عز وجل فيه العباد على ما قدموا من عمل، لأن هذه الدنيا كما قال أهل الجاهلية العقلاء هذه الدنيا مليئة بالظلم، ومحال أن يدع الله عز وجل الظالم لا يأخذ للمظلوم منه بحقه، ومحال أن يدع المظلوم لا يعوضه عن مظلمته، فلا بد من يوم يعدل الله عز وجل فيه بين العباد ويعطي كل ذي حق حقه ويحاسب كل ظالم على ظلمه. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم سوف ترون الجحيم. ولكن كلمة لترون جاءت في القرآن الكريم على هذا الوجه لتدل على تأكيد أننا سنرى الجحيم، وليس المراد من رؤيتها مجرد النظر، ولكن حين يعلم الناس يومئذ أنهم سيقعون فيها. هذه الآية جاءت على هذا الوجه لترون الجحيم، أصل الفعل ترى، فجاءت هذه اللام في أوله. هذه اللام يسميها علماء العربية لام القسم، أي تدل على أنها هنا قسما محذوفا، فالقسم يؤكد الكلام، واللام تؤكد رؤية الجحيم. ثم جاءت النون في آخر الفعل، هذه النون المشددة يسميها علماء العربية نون التوكيد الثقيلة. هذه المؤكدات الثلاثة تبين أن الناس غافلون عما سيرونه من الجحيم، لأنك تقسم حينما ترى الناس أمامك يشكون في هذا الخبر، وربنا عز وجل نبه إلى أن الناس وإن كانوا على يقين في أنهم سيرون العذاب إذا كانوا ظالمين، فإنهم مهملون لهذا إلى درجة أنهم يحتاجون إلى من يخبرهم عنه بالقسم والتوكيد الأول والتوكيد الثاني. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. سوف ترون الجحيم بأعينكم فلا تستطيعون في ذلك اليوم إنكار ذلك. هذا أيضا لترون الجحيم قلنا معناه لترونها حينما لا تستطيعون الفرار منها، وحين تجدون أنه لا بد من الوقوع فيها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين حينما يموت الإنسان. يريه الله عز وجل كل شيء أمره أن يؤمن به، يكشف له عنه فيراه ساعة الموت، فيؤمن من لم يكن مؤمنا فلا ينفعه الإيمان، ويحمد المؤمن الله عز وجل على أنه آمن بما أمر الله عز وجل به. فهذه هي الرؤية الأولى. ثم لترونها عين اليقين، سوف تشاهدونها مشاهدة يقينية بأعينكم وأمامكم، أي حينما يحاسبون ويلقون فيها. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. المفاخرة بكثرة ما أوتي الإنسان تشغل الإنسان عن هذه النعم فلا يحمد الله عز وجل عليها. إن كان كافرا لم يلتفت إلى ذلك أصلا، وإن كان مؤمنا عاصيا شغلته معاصيه عن حمد الله عز وجل. هذا الحمد له درجات، أول حمد الله عز وجل أن تعترف بنعمة الله عز وجل، أي أن تؤمن بأن الله تعالى هو المنعم. هذه القضية الأولى، لا شكر لله عز وجل بلا إيمان بأنه هو المنعم. الدرجة الأولى من الشكر أن تؤمن بالمنعم سبحانه وتعالى أنه هو الذي وهبك، وأن تقر في قلبك بهذا، وأن تستعمل النعمة. الدرجة الثانية أن تستعمل النعمة فيما أمرك المنعم تبارك وتعالى. أعطاك الله عز وجل الصحة فاستخدم صحتك في عبادة الله عز وجل. أعطاك المال استخدم المال في عبادة الله عز وجل. أعطاك الفراغ املأ فراغك بما يرضي الله عز وجل عنك. ولكن الناس يضيعون هاتين النعمتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون، الغبن هو الخسارة في البيع، حينما تبيع بأقل من رأس مالك أو حينما تفوت على نفسك ربحا يقال هذا إنسان مغبون. فهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي يضيعونهما بغير فائدة. مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة صحة الإنسان أعطاه الله إياها، ينشغل عن هذه النعمة فلا يراها حتى يذكره الله عز وجل بها. وتذكير الله تبارك وتعالى للعباد بنعمه عليهم يكون على وجهين: إن كانوا من أهل الصلاح سهل لهم ويسر لهم الناس الذين يذكرونهم بهذه النعم وبوجوب الشكر لله عز وجل على هذه النعم، وإن كانوا من غير أهل الطاعة كانوا من أهل الغفلة الدائمة عن الله، يسلب الله عز وجل منهم النعمة فيعرفون قيمتها بعد أن تذهب. ولذلك كان كثير من العلماء يدعو فيقول: اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها. بعض الناس لا يشعر بالنعمة حتى تزول، ما أزالها الله عز وجل عنه إلا لتقصيره في أداء الشكر عليها. إذن الدرجة الأولى هي أن تؤمن بالمنعم تبارك وتعالى، أن تؤمن به وأنه هو الذي أنعم عليك وتقر له بذلك. لا يكفي أن تعلم مجرد العلم، لا بد أن تشعر في قلبك وقرارة نفسك بفضل الله عز وجل عليك. وقد جاء في قصص بني إسرائيل عن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام أنه حين قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، قال الله عز وجل له: يا سليمان اشكر نعمتي عليك، كيف أستطيع شكر نعمك؟ وشكري لك نعمة منك. توفيق الله عز وجل لك على الشكر هذا نعمة، وهذه النعمة ينبغي لك أن تشكرها. قال: ربي كيف أستطيع أن أشكرك؟ وشكري إياك نعمة منك تستوجب شكرا جديدا. قال: الآن شكرتني، يعني حين عرفت أنك لا تقدر على شكري إلا بتوفيق مني وأقررت لي بذلك، هذه هي حقيقة الشكر، أن توقن في قلبك، أن تشعر في قلبك أن ما عندك من النعم فضل من الله عز وجل، ما نلته بأنك تستحق ذلك، لا أحد يستحق شيئا بل الكل بفضل الله عز وجل. وإذا شكرت الله تبارك وتعالى هذا الشكر الأول وهو الإقرار، تبعه الشكر الثاني وهو استخدام النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فإذا أنت فعلت ذلك فقد شكرت الله تعالى. هذه المسألة أيها الإخوة المؤمنون من أهم المهمات، لأن أكثرنا غافلون عنها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في حر الظهيرة فلقي أبا بكر رضي الله عنه فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله أخرجني الجوع. قال: وأنا كذلك. ثم سار فلقي عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك في هذه الساعة يا عمر؟ قال: يا رسول الله أخرجني الجوع. قال: ونحن أيضا خرجنا من ذلك، هلموا بنا إلى أبي الهيثم بن التيهان. فأتياه في بيته فلم يجداه في بيته، قالت امرأته: ذهب يستعذب لنا الماء. كانت عندهم بئر، ولكن هذه البئر ليس فيها ماء عذب، فذهب إلى مكان فيه بئر ماؤها عذب ذهب يأتي بالماء من هناك. ثم جاء فقال: من أكرم أضيافا مني؟ أي ليس أحد عنده ضيوف كرام أكثر من ضيوفي. فذهب رضي الله تعالى عنه فجاء بقنو التمر، والقنو ما يشبه العنقود من العنب، جاء بالقنو فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب فذبح لهم. فلما شبعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن هذا لمن النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، أكلة بعد جوع شديد نسأل عنها يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. إذن سنسأل عن كل شيء ونحن غافلون، مع ذلك اللباس ميسر والطعام ميسر والمسكن ميسر والمواصلات ميسرة، هذا النعيم لا بد من أن يسأل عنه العبد يوم القيامة. ولذلك كان الاهتمام بحمد الله عز وجل من أهم المهمات ومن أهم الصفات التي وصفت بها هذه الأمة حينما تتبع نبيها صلى الله عليه وسلم. جاء في الإنجيل الذي كان قبل التحريف كلمات في وصف أمة النبي صلى الله عليه وسلم: وأمته الحمادون الله على كل حال. أهل الإيمان يحمدون الله عز وجل في أحوالهم كلها، يحمدونه في حال السعة ويحمدونه في حال الضيق، لأن الإنسان مهما قلت عليه النعم فنعم الله كثيرة لا تحصى، كما قال الله تبارك وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ الإسباغ يكون في الثوب، الإسباغ تلبس الثوب السابغ أي الذي يسترك سترا كاملا. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة ترونها بأعينكم وخفية لا ترى إلا أن تتدبر. نعم، أنت أيها الإنسان فيك من نعم الله عز وجل شيء كثير جدا. هذه الصحة أنواع وأنواع تؤدي إلى استقامة صحتك: سريان الدم بسرعة معينة، قوة هذا الدم إذا زادت ارتفع الضغط وإذا نقصت انخفض الضغط، ارتفاع الضغط يقتل الإنسان وانخفاض الضغط قد يميت الإنسان لأن جسمه لا يرتوي من الدم، والنفس الصاعد الهابط، هذا نعمة من الله تعالى. كيف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة فوجب شكره علينا. هذا الشكر فيه خير لنا، فيه خير لأن الله تبارك وتعالى تكفل لمن شكره بحفظ النعمة وزيادتها. إذا شكرت الله حفظ الله عز وجل عليك النعمة، تكفل بذلك وتكفل بزيادتها لا ببقائها على حالها. أين يوجد هذا؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هنا أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم، ها هنا قسم، اللام هذه كما قدمنا قبل قليل تدل على القسم، واللام نفسها مؤكدة والنون في آخر الكلمة مؤكدة، تعهد من الله عز وجل بالزيادة للشاكرين. فأين الدليل على حفظ النعمة؟ هذه الآية نفسها دليل على الأمرين، لأن الزيادة معناها أن يبقى لك ما عندك وأن يضاف عليه شيء آخر. إذن لئن شكرتم لأزيدنكم ضمانة بأمرين: الأمر الأول هو بقاء النعمة فلا تسلب منك، والأمر الثاني هو زيادة النعمة عليك، وأعظم نعمة أن يوفقك الله عز وجل لشكر نعمة الله تبارك وتعالى. هذا الشكر على نقيض أولئك الغافلين. أين يكون أولئك الغافلون؟ الغافلون قال الله تعالى لهم: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يحاسبون فيعذبون. وأما أهل الإيمان فيحاسبون حسابا يسيرا ثم يكرمهم الله عز وجل في جنات النعيم، وهذا من المزيد أيضا. أنعم عليهم في الدنيا فشكروا، فأتبع ذلك بنعيم الآخرة. لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا السؤال يختلف بين المؤمن والكافر، يختلف بين العاصي والطائع. أما الكافر والفاجر الفاسق وإن كان من أهل الإيمان فيسأل سؤال محاسبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. ما معنى هذا؟ يقول له الله عز وجل: لما فعلت هذا ولما فعلت هذا، في أخذ ورد مع ربه عز وجل يوم القيامة، حتى إن بعضهم ينكر ما صنع، فالله سبحانه وتعالى يختم على فمه ويأمر جوارحه فتنطق وتشهد عليه. هذا سؤال الكافر والفاسق من أهل الإيمان، يحاسب حسابا عسيرا، يناقش فإذا نقش عذب. وأما الحساب اليسير فهو مجرد عرض، يعرض الله عز وجل عليك أعمال الخير، ويعرض عليك تقصيرك وذنوبك وكيف سامحك عليها، ثم غفر لك ورحمك وأكرمك. لمن هذا؟ لمن يشعر دائما بأنه عبد لله، الله ينعم عليه وهو مقصر في شكر هذه النعم، وهو يحاول دائما أن يشكر الله عز وجل على نعمه. هذا يحاسب حسابا يسيرا، أي تعرض عليه أعماله وتعرض عليه ذنوبه، وأن الله عز وجل غفرها. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدني الله عز وجل العبد يوم القيامة منه ثم يستره، حتى هذا الحساب على الأخطاء اليسيرة التي غفرت يكون في ستر الله عز وجل، ثم يستره تبارك وتعالى، ثم يعرض عليه أعماله وذنوبه الصغيرة، فيقول: يا عبدي، ألم تفعل كذا يوم كذا؟ فيقول: بلى يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو مشفق من ذنوبه الكبيرة. فإذا انتهى الله عز وجل من عرض الأخطاء الصغيرة، يقول الله تبارك وتعالى له: يا عبدي، إني قد غفرتها لك في الدنيا. والمغفرة لها أحد سببين: دوام الاستغفار والتوبة، والعمل الصالح الذي يمحو الله عز وجل به السيئات. يقول الله تعالى: يا عبدي، قد غفرتها لك في الدنيا، وأنا أبدلها لك اليوم حسنات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أخفى الله عنه ذنوبه الأخرى. فلما رأى أن سيئاته بدلت حسنات، جعل يقول: رب، إن لي ذنوبا أخرى لم أرها هاهنا. فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدخله الله عز وجل الجنة بفضله ورحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن لا يجعلنا من الغافلين، وأن يذكرنا نعمه بدوامها لا بزوالها. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك من الغافلين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمةً عامة. اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارفع الذل عنهم، اللهم ردهم إليك ردًّا جميلًا. اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، وألهمهم طاعتك يا أرحم الراحمين، وولِّ عليهم خيارهم، ولا تولِّ عليهم شرارهم، وارزق أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم العمل بطاعتك حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.